عاش نعم يتزوجها والعياذ بالله ويركض وينسدح ويجي تشكى عليه نعم او اذا عاندته يقول لا ما طلقك الا تعطيني شيء سبابا صار يحب النوم نسأل الله السلام والمرأة تشكى عليه نسأل الله السلام.